سيبيني مرة أسرح، سيبيني أبكي، سيبيني أفرح. أهون حبك يا حبيبتي في عز تدي أي شيء. I'm not afraid to die.